بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوت في الأقربين دول ماذا تصنع لهم؟ أعلمها أنك بريء منهم، ما تقولش لأنهم حق الرحم وحق القربة ومش عارف إيه وتعمل الحاجات دي. إن عصوك فقل إني بأعلمها، معنى قل ما قالش فتبرأ أنت منه وبينك، لا قل. ليه؟ علشان يعرف الناس كلهم. لما يكون مثلا أتباع الرئيس وواحد خالف يعلنها انا بريء مما يفعل، تاخذ القوانين مجراها وماليش دعوه بيها، انا متبرى منه. يقوم الكل يعرف انه ما يصرش بان تجامله، خلاص انتهت المساله. يقوم ما فيش واحد يتطوع بالنفاق ويجامل. اللي بيخسر الدنيا ايه؟ ان مثلا افرض ان تابع رئيس من الرؤساء وعمل حاجه، الناس ايه؟ تنافق الرئيس في ايه؟ في الناس ايه؟ تاخده بالهوادة وتاخده بالرحمة، يقول لا أعلنها يا أخويا علشان الكل ما يدخلش في ركب النفاق ويعمل العملية دي. وكل واحد يعرف أنه إن خالف أمرا سيجعل نكالا لكل المسلمين. يبقى هذه المسألة كلها. يقول عمر حكم الدنيا؟ لا، عمر حكم نفسه أولا فحكمت له الدنيا. فاللي عايز تحكم له الدنيا يحكم نفسه. ساعة ما يحكم نفسه لا يجرؤ واحد من أتباعه أن يختلف، مش ممكن. ساعة ما يشوفوه هو ممكن. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. بريء مما تعملون، وبعدين هتقلل الأنصارك وتخليهم يبقوا مش عارف وياك إيه وإيه وإيه، وقول له لا اوعى تفهم إنهم بيعملوا لك حاجة. اجعل توكلك على مين؟ على العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يهرب، ورحيم ايضا. مش عزيز يعني بقى يبقى يعني ما دام يغلبش يبقى قهار، لا، ده هو ايه؟ مع العزه رحيم. ليه؟ ام قال لك لان عزه العزيز على المتكبر رحمه بالمتكبر عليه. واحد بيتكبر تقوم انت تبقى عزيز عليه، بترحم مين؟ ترحم اللي بيتكبر عليه. ساعة ما يشوفوه هو كده واحد جه دكه، يفرض الواحد قاعد عامل فتوة كده في قهوة، وبعدين دخل واحد بقى كده بصله كده وعرف انه فتوة عنده، يعمل ايه؟ على طول خلاص قال له اوعى اوعى قول ان عصوك قول اني بريء منكم، وتقولش ده انا اقل اتباعي وانصاري، لا، ده انت متوكل على مين؟ على العزيز الايه؟ الرحيم. واحنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه وخليفته في الارض ان يكون قريبا، ان يكون ناصحا. يقول له ايه؟ اوعى تتوكل على زي على واحد زيك، لان معنى ان تتوكل على واحد زيك يبقى ان انت عاجز عن العمل، مش كده؟ ما دام انت عاجز عن العمل يبقى معناها انه قد يعجز عن العمل، ما دام العجز جاي عليه تبقى تتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على العزيز الرحيم، وعزته ورحمته ليك انت تستهلك. ليه؟ لأنه يراك حين تقوم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. توكل على من يحبك ويقدر عملك. ربنا بيحبك ويقدر عملك. ليه؟ لأنه يراك حين تقوم. تقوم في ايه؟ تقوم بالليل والناس نيام؟ قال لك يصح. تقوم يعني تصلي لوحدك؟ يصح. طب يراك حين تقوم، يراك على أي حالة؟ أم قال لك على حال الفرح من إجابة استدعاء له. ساعة ما قال الله أكبر، استدعاء من الله، قام بإيه؟ بفرح ونشاط ليجيب، مش بتراخي وكسل. يبقى يراك حين تقوم وما أنت عليه من الفرح والسرعة الاستجابة إلى نداء الله في قوله الله إيه؟ الله أكبر. يراك حين تقوم على حالة إيه؟ على حالة الانشراح وأنك مقبل على الله، ومقبل على الله هيعطيك فيوضات ولو كنت هتسيب أي شغل. ولذلك كان شعار الآذان الذي وافق عليه الرسول الله أكبر، يعني الله أكبر من أي عمل. إن كنت نوم الله أكبر من النوم، قوم. إن كنت في عمل وبتاجر وبتبيع ومش عارف إيه، الله أكبر من البيع، الله أكبر مما يفوت. مش واحد يقولك لا أجله، وبعدين هو الوقت طويل، الناس ما بتفطنش إلى طول الوقت ده جاي ليه. أطول الأوقات بين الوقتين بين الصبح والظهر وبين العشاء والفجر. طول الوقت مش معناها إنه بقولك صلي في أي وقت من دول. هو يريدك أن تستجيب ساعة يقول الله أكبر، يقولك الله أكبر من أي شاغل عن الاستجابة له حين يدعوك، وتجد إنه هو اختار الله أكبر مع أن من أسمائه مش الأكبر، من أسمائه الكبير. إيه الملحظ في هذا؟ قال لك لما يقول أكبر صحيح من الممكن أن يكون مقابله كبير، فبدي يقول برضو مشاغل الحياة كبيرة وعايزينها لأنها استقامة حركة الحياة وتنفع وتعمل مش عارف إيه وتعمل إيه وتستعمر في الأرض وتعمل إيه. أنا ما بقولكش ده هذا، بس في أكبر منها وهو خالقه أكبر منها وهو إيه. يبقى لما يقول أكبر برضو الحياة، ولذلك إيه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى الانتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله مش إيه، مش صغير، ما كبير برضو، إنما دعوة من خلقك وخلقها أكبر من هذا. لكن في اسمه الكبير ما قالش أكبر، قال كبير بس. ليه؟ لأن كبير يبقى المقابل له صغير، فاختار الاسم عشان يبقى كل مقابل إيه صغير. لكن في الثانية أكبر، لأن برضو دي مطلوبة، ولا تنسى نصيبك من الإيه؟ من الدنيا، لأن دي حركة حياة، واللي حيعينك على الصلاة إيه؟ مش على الكوت وعلى اللبس اللي تستر عورتك. عايز حركة ولا مش عايز حركة؟ عايز حركة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أيوة، والناس نيام وأنت قائم لا أدي واحد، أو يراك حين تقوم مسرور باللقاء، أو يراك حين تقوم في الصلاة منفردا، أو يراك حين تقوم ويلي وتقلبك في الإيه؟ في الساجدين. تقلبك قعود قيام ركوع سجود، كل دي يراك في هذه الإيه؟ في هذه الأحوال. والذي يراك في هذه الأحوال ويرى سرورك بمقامك بين يدي ربك، يبقى لما يتكل عليه يبقى أنت تستاهل أنه يكون عزيز وإيه؟ عزيز ورحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين، او تقلبك في الساجدين هو يقول ايه، اياكم ان واحد منكم يرفع راسه من الركوع قبل ما يرفع او من السجود او يضع قبله، انتم تبعوا يعني تعملوا، ما تعملوش حاجه الا بعد انا ما ايه ما اعمل. ووقعوا تقولوا يا اللي بتصلوا وراء انني مش شايفكم، إن أنا أرى من خلفي كما أرى من أمامي. نعم. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. السميع بما يقال والعليم بما يجول في الخواطر. نعم. أنتوا بتقولوا تنزلت دي الشياطين، لا أنا أقول لكم الشياطين بتتنزل على مين، ما صحح لكم المعلومة ما تنزلت به الشياطين على محمد، إنما هقول لكم الشياطين بتتنزل على مين. صحيح الشياطين تتنزل، وإن الشياطين لا يوحون إيه إلى أوليائكم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، لأن هو ذا المناسب لهم، لأن ما دام الشياطين والشياطين أعداء، لأن الجن قسمين، منه صالح ومنه غير إيه صالح. غير الصالح بيسموه إيه الشيطان. نعم. تنزلوا على كل أفاك أثيم. الجماعة اللي كانوا بيقعدوا يخطفوا أشياء كده وبعد ذلك يقول لك حاجة تصدق مرة ويحط في لحها واحد إيه 20 كذبة. والأفاك احنا قلنا هناك في المؤتفكة يعني اللي بتقلب الحقائق يلقون السمع. السمع مصدر والآلة بتاعته الأذن. هما بيلقوا المصدر والسمع ولا بيلقوا الأذن؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني ألقى سمعه عشان يستمع مين؟ لما يكون واحد حتى صوته واطي يقوم يمد له لأنه حريص على أن يسمع. مش حريص على أنه ما يسمعش، ده حريص على أنه يعمل إيه؟ ولذلك لما يكون سمع بصوت واحد بيتكلم كلام مفيد يعمل إيه؟ يميل براسه، يبقى اسمه إيه؟ ألقى الإيه؟ ألقى السمع. والمراد بالسمع هنا الأذن. وأكثرهم كاذبون. طب وقالوا أكثرهم كاذبون ليه؟ أم قال لك لأن بعضهم يبقى صادق علشان يغلف الكذب بتاعه. واحد يقول على حاجة وبعدين تطلع صدق، يقوم يحصل في ريحة كام واحدة كده علشان أنت تاخد إيه؟ من صدقه دليل على إيه؟ إنه إيه صادق. يقول لك ده. والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء طبعا جمع شاعر، والشاعر هو من يقول الشعر، والشعر له اصطلاح عام وهو كلام موزون مقطع. لكن كفار قريش حينما اتهموا رسول الله بانه شاعر لم يقولون شاعر كده، ويقول هناك وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. بقى العربي اللي هو لسانه فصيح والأمة اللي هي أمة بلاغة وأداء وعاملين للكلمة وحسن الأداء معارض في مربد وذي المجاز والمجنة وعكاظ، ويجيبوا حكام ويرسمهم ويعلقوا الجيد منه على الكعبة، أمة تبقى أمة كلام مش هتعرف الفرق بين الشعر واللي مش شعر. يبقى أمال يقصدون بالشعر هنا إيه؟ ما يقولوا شاعر نتربص به ريب المنون، بقى هم مش عارفين الفرق بين الشعر واللي مش شعر، ده أمة كلام. أم قال لك يقصدون بالشعر الكلام العذب المستميل اللي يأثر في المشاعر والوجدان ولو كان نثرا. آهديا بقى ادارة فيها أصحاب الشعر الحر، يجيبوا بقى كلام وخياله مش عارف ايه، انما مش لا منظور ولا ايه ولا مقطع. والشعراء يتبعهم الغاوون. ما معنى الغاوي؟ الغاوي هو الضال. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. الذي يقوم هام على وجهه أي سار إلى غير مقصد بدون ترتيب، هو ماشي كده زي على ما كده اسمه ايه؟ هام. فلان هام على وجهه. هام على وجهه يعني ملوش ايه؟ ملوش مقصد في حاجه، هايم كده. وجدت فلان يقول لك ده فلان ده هايم في الدنيا، ده هو ده له هو حد عارفه تلزه دي مش كده بيقولهم ولا ايه؟ ده هايم في الدنيا. الم ترى انهم في كل واد. احنا عارفين ان الوادي هو المنخفض بين جبلين، وده كان محل السير للعرب ومحل وجود شويه الاشجار والبساتين والميه والبتاع. ويقول في كل واد يهيم يعني ملوش هدف. يقول له صحيح الشعراء كانوا فيه بتوع خيال، يجي يمدح واحد طمعان في خيره ما ادالوش الخير يصبح يذمه، يبقى ملوش وادي يمشي فيه كلمة حق وكلمة مثل لا يمشي المتنبي أو المتنبي بشعر العرب والحكيم اللي مش عارف ايه يعني نضرب به المثل. كان في حاكم والي مصر هنا واحد اسمه كافور الإخشيلي. كافور الإخشيلي ده كان أسود وكان له كنية يسموه أبو المسك. اتنين يسود والمسك يسود، المنافقين قالوا له أبو المسك أنت أبو المسك. يقوم المتنبي لما يكون راضي عنه بقى وطمعان فيه يقول له انت ابو المسك، انت ابو كل طيب، ابا كل طيب لا ابا المسك وحده. يا خرابي ايه المعر دي. وبعدين ايه يقول له في قصيدة تانية: قضى الله يا كافور انك اول. دي ربنا اظاهر وليس بقاض ان يرى لك ثاني. يا سلام كده للطلبة دي لما ما ادهش طلبه قال ايه يا خرابي. مسك وبقى مسكي أريك الرضا لو أخفت النفس خافية وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية. أمينة وإخلافة وغدرة وخسة وجبنة أشخصا لحتلي أم مخازية. وتعجبني رجلاك في النعل. مهم يكون كده يبقى بيضة أو كده. إنني رأيتك ذا نعل وإن كنت حافية. ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. ولولا فضول الناس هيقولوا لك جئتك مادحا بما كنت في نفسي به لك هاجيا. اقول لك ده اللي بمدحك وانا بهجي كده ما الناس هيقولوا لك. يبقى بيدل على انه غبي ولا مش غبي. الم ترى انهم في كل واد ايه ويجي يمدح الكرم والكريم ويطلعه الثاني. الله متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. يمدحه إنه كريم وهو بخيل. يمدح الكرم وهو إيه طيب. البخيل ده يوصف قصة واحد كريم ويجد الوصف بتاعها تمام. قال طب ما تسرق لك منه حاجة. الراجل اللي قاعد في كده وبعدين مش لاقي اكل ولا شرب وعنده عيال جعانين وقعد ثلاث ايام ما ياكلش. يوم الحطيئه البخيل اللي هو اللي يقعد يشجعه على الايه على الكرم لدرجه انه وجع للكريم دي عايز يذبح ابنه عشان ياكل الناس. طب يا اخي ما تاخد لك عبره. يقول لك وفاوي سلاسل. قعد ثلاث ايام ما كلش. عاصب البط محجم ما فيش مرمل ارمل عليه امده اولاده. مال طاول ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء صحراء لم يعرف بها ساكن الرسمة. أخي جفوة فيهم للأنس وحشة يرى البؤس فيها من شراسته نعمة. وأفرد في شعب عجوزا إذا أهى ثلاثة أشباح فقاله ببهمة. زي ما يكون عيز حفاة عراة ما اختزعوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مش خلق طعمة. ما للراجل ده اللي بالشكل ده الغلبان اللي مش لاقي حاجه دي. قال لك راى شبحا واحد وسط الظلام فراعه فلما راى ضيفا فشمر واهتم. انت هلاقي حاجه. فلما راى ضيفا تشمر ايه واهتم. وبعدين ابنه قال له يا ابتي لا تعتذر بالعذر على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ذما. قال له اذبحني ويسر لهم طعما. فقام ابنه لما رآه بحيرة يا أبت اذبحني ويسر لهم طعما ولا تعتذر بالعدم يعني بالفقر على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ايه زمع. فبينهما لسه في الأخذ والرد من الولد عنت على البعد عانته سرد من بقر الوحش قد انتظمت من خلف مسحلها نظرة عطاشا تريد الماء. شوف بقى الوحش جاي سير بحاله. فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أظمى فأمهلها حتى تروت عطاشها وأرسل فيها من كنانته سهمة. فخرت نحوص ذات جحش سمينة قد اكتندت لحما وقد طبقت شحمة. فيا بشره إذ جرها نحو قومه ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدنا وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم وما غرموا غرما وقد غنموا غنما. وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم والأم من بشرها أمة. الله الراجل اللي بالشكل ده ولا دي وعمل ده بده يذبح ابنه. قال الحطيئة اللي كرمه ويعمل فيه أصيلة. يبقى في كل واد يهمون ولا لا؟ في كل واد ايه والمتنبي اللي قال فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم طلعوا عليه حب يفرق ليه ولد كده؟ قال له مش انت اللي بتقول فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ أم اختشى وراح يحارب فمات؟ قال ما قتلن العبد ده هو اللي قتله. يبقى والشعراء يتبعهم الايه؟ الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ يمدح الكرم وهو أبخل من الموت، ويمدح الشجاعة وهو بإيه؟ وهو جبان. ليه دول؟ لأن في بقى جماعة شعراء كانوا بيتكلموا عن سيدنا بالشكل ده. عبد الله مثلا ابن الزح ابن زبعرة ومسافح الجمحي، دول كانوا بيقولوا شعر في النبي عليه الصلاة والسلام، ولما بقى يقعدوا يذموا في النبي يقوم الضالين والغاوين ينبسطوا بقى يقولوا قول كمان قول كمان، ما بيذم في النبي بقى يتبعهم الغاوون يتبعهم الايه؟ الضالون. الشعراء من المسلمين انتصروا لرسول الله، فلما سمعوا الكلام ده قالوا يا رسول الله كل الشعراء كده؟ ام قال لا اقروا الا الذين امنوا. يبقى مش انتوا الا مين بقى؟ والشعراء يتبعهم الغاوون، اللي هو مين؟ اللي هو كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه وحسان بن ايه ابن سلام. قالوا يا رسول الله احنا هنبقى فيهم؟ قال لا الا الذين ايه امن ابي واحد وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. كل دول كان ما يعزموا في الاسلام انتوا ايه دول ايه يمدحوه. وانتصروا من بعد ما ظلموا، يقولوا على النبي حاجه هم يردوا عليها. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نصب لحسان منبر وقال له قل وروح القدس معك، اهجهم وجبريل معك. وقال لكعب ابن مالك اهجهم فإن كلامك عليهم أشد من رشق النبال. وخلاهم يقولوا في المسجد ويقولوا شعر. ليه؟ لأنهم دخلوا في الاستثناء. إلا من بقى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، مجدوا الإسلام ومجدوا الحق ومجدوا الرسول وإلى آخره، يردوا على دكب. وانتصروا من بعد ما ظلموا، مش قالوا كده هاجوا الناس. ولذلك ايه لما قال لنبي سفيان اتهجوه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما ابتداء، فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقائم. وكلمه وانتصر من بعد ما ظلم يعني مش هم سفها كده يبتدوا من كلام، لا، وان عاقبتم فاعاقبوا بمثل ايه ما عوقبتم. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللي ظلم ربنا بده يعمل له تنفيس عن نفسه عشان ما يتعقدش ويقعد يكبت، لانه لما يقعد يكبت هيجي ينفجر وانفجاره يبقى شديد قوي. فلما يقول له كلمه يتريح ايه تريح نفسه. والشعراء يتبعهم الغاوون اللي هم الضالين، لانه بيأيد مذهبهم في الحياه، وما دام يأيد مذهبهم بشعر والشعر عندهم ده الوزن قوي. والشعراء يتبعهم الغاوون. والدليل على ذلك ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يعني لا يحكم منطقهم مبدأ ولا خلق، بل يحكم هواهم المبدأ والخلق. يحب يمدح، يكره ايه يذم. الرجل اللي جم عند النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك كانوا جايين الاثنين زبرقان بن مدر وعمرو بن الأهتب مش عارف، وبعدين واحد منهم قال ان فلان ده سيد القبيله والرئيس واللي مش عارف ايه كم جمله كده، فالتاني قال والله يا رسول الله انه لا يعلم مني فوق الذي قال، يعني هو عارف عني حاجات كتير انما يعني قالها الكلمتين بس كده. فالتاني قال ها اما والله وقد قال ما قال فانه لضيق العطل أحمق الأب لئيم العم والخال. شوف الأول قال إيه والتاني قال إيه. ووالله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، يعني أنا مصيب في الاثنين ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت، ووالله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال سيدنا رسول الله: إن من البيان لسحرا. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا أبشر وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وبعد ذلك ختم الله كل هذا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المنقلب والمرجع يعني بكرة يعرفوا المرجع بتاعهم هيكون ايه. ولذلك هناك السورة اللي اتكلمت عن المجرمين لما يقعدوا عادوا الرسل: ان الذين اجرموا فيه كانوا من الذين امنوا واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. والى لقاء اخر ان شاء الله.